أو ثوبه أو أكله أو شربه. الثالث قتل الصيد. السابع عقد النكاح الزواج. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، بل ولا يكون شاهدا. الثامن وهو أشدها وأغلظها الجماع. التاسع مباشرة، مباشرة الصائم للمرأة دون الجماع. هذه تسعة أشياء دل عليها الاستقراء والتتبع للنصوص، وهذه التسعة حرام على الرجل. أما المرأة فإنها لا يحرم عليها لبس المخيط، وتلبس المخيط لأن عورة، وكذلك تغطي رأسها ووجهها لكن بغير النقاب، وتغطي أيضا رجليها بالشراب لكنها لا تغطي يديها بالشراب، ولا تغطي وجهها بالنقاب بالمخيط على قدر الوجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن تغطي يديها بثيابها، وتغطي وجهها بخمارها إذا مر بها رجال أجانب، لكن لا تغطي وجهها بالمخيط وهو البرقع والنقاب، ولا تغطي يديها بالمخيط وهو الشراب والقفازة أو هما القفازة. وأما البقية فهو مشترك بين الرجال والنساء، الطيب والجماع والمباشرة وعقد النكاح والصيد وأخذ الشعر تقليم الأظفار، هذا محرم على الرجال والنساء. في حديث الصعب بن جثامة أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، والحمار الوحشي صيد ويشبه الحمار الأهلي لأنه يعني متوحش صيد، بخلاف الحمار الأهلي فإنه محرم. الحمار الأهلي الحمار اللي في البلد قال له الحمار الأهلي، ويقال له الحمار الإنسي، كان مباحا ثم حرم في غزوة خيبر. ثبت أن الصحابة أصابهم جوع في غزوة خيبر فذبحوا الحمر وطبخوها وإنها تغلي بها القدور، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل مناديا فنادى به على صوته إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وإنها لتفور بلحم الحمر الأهلية. اختلف العلماء ما السبب فيها، قال بعضهم لأنها ركوبة الناس فلو أبيح أكلها لانتهى مركوب الناس، وقال بعضهم لأنها جلالة، قال بعضهم لأنها رجس، والصواب أنها رجس لأن العلة جاء النص عليها، يقول إن الله ورسوله ينهاكم عن الحمر الأهلية فإنها رجس. أما الحمار الوحشي فصيد، الحمار المتوحش اللي في البر هذا صيد، الصيد مباح، لكن المحرم لا يصيد لأنه من باب الترفه. المحرم شعث ليس مترفها ولا متنعما، ولهذا يلبس الثياب، يلبس الإزار والرداء ليكون أقرب إلى الخشوع وليتذكر الموت، يعني يلبس أكفان الموتى وليتذكر أنه في هذه العبادة العظيمة، ويتجنب الطيب لأن فيه ترفه، ولا يخشى من شعره، ولا يغطي رأسه، ولا يلبس المخيط، ولا يأتي النساء، هو بعيد عن الترفه. ومن ذلك الصيد، الصيد الذي يصيد مترفه والمحرم غير مترفه، ولهذا قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمتم محرمين. وفي حديث الصحابة والسلام قال إنا لم رد ذلك إلا أن حرم، يعني محرمون. وقصة الصعب بن جثامة كانت في حديث الوداع، فإن السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم رد الحمار، الحمار الوحشي على الصعب لأنه صاده لأنه كان رجلا مضيافا، فلما سمع بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم صاد له حمارا وحشيا وأهده إليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصعب بن جثامة صار في نفسه شيء وظهر على وجهه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ما كره قال إنا لم نرده عليك إلا أن حر. كان عليه الصلاة والسلام حسن الخلق، حسن الخلق يقبل الهدية، وفي دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا فإنه يبين وجهه لصاحبه، وإذا رد الهدية فإنه يبين وجه ذلك. فلما رد الهدية بين له أن السبب أنه محرم، والمحرم لا يأكل الصيد، فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حر، ولو كنا يعني محلين لقبلناه منك. والمحرم لا يأكل الصيد إذا كان حيا، وفي هذه الروايات أنه دال حمارا حيا، في بعض الروايات أنه دال رجل حمار أو عجز حمار أو شق حمار أو عضو حمار، يعني صاده وأعطاه جزءا منه وصاده لأجله. والمحرم ما يأكل الصيد إذا صيد لأجله، ولا يقبل الصيد إذا كان حلالا، أي إذا كان حيا. أما إذا صاد الحلال الصيد صاده لا للمحرم واهدى إليه فإنه لا بأس عليكم منه، كما في قصة أبي قتادة. قصة أبي قتادة رضي الله عنه كانت في غزوه عمره الحديبيه سنه 600 هجره، فان بعض فان ابا قتاده ذهب مع بعض اصحابه، بعضهم محرم وبعضهم لم يحرم، وابو قتاده لم يحرم، والصحابه يعلمون ان الصيد لا ممنوع منه محرم، فرعوا حمارا حمار وحش، فجعل الصحابه يترعون ينظرون اليه، وابو قتاده حلال ليس بمحرم، وفي رواية أنهم وفي رواية أنهم جعلوا يضحكون، يعني أنه قريب منهم هو حرام عليهم، فانتبه أبو قتادة وكان حلالا، فركب فرسه واستقط رمحه فقالوا ناولوني الرفق، قالوا والله لا نعينك بشيء، نحن محرمون وأنت حلال، والمحرم لا يعين المحرم، لا يعين المحرم لا يعين الحلال على قتل الصيد. ولهذا بوب الخير رحمه الله باب إذا ضحك الحلال ففاطن له المحرم، لا باب يضحك المحرم ففاطن له الحلال، أو قريب من الترجمة، يعني أنه ضحكوا لما رأوا الصيد ففاطن أبو قتادة الحلال، فسقط رمحه قال صوته قال أعطوني صوته قال ما نعيدك، فنزل وأخذه، ثم أدرك الحمار خلف عكمة فصاده وأثبته، فلما جاء به إليهم وما صده لعجبهم، قالوا تحرج بعضهم، قال بعضهم حلول قال بعضهم مخلوق، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال هل منكم من أحد أعانه بشيء أو أمر به أو أشار أو صاده لأجل؟ قالوا لا، قال فكلوا كما سيأتي في الرواية الأخرى. فدل هذا على أن الحلال إذا صدق الصيد ولم يعينه المحرم ولم يأمر به ولم يساعده ولم يكن صاده لأجله فإنه لا يجوز أن يأكل منه، كما في حديث أبي قتادة، وهذا هو الجمع بين الحديثين، حديث الصائم الثامة رده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاده لأجله، وحديث أبي قتادة قال لهم كلوا لأنه ما صاده لأجله ولأنهم ما عانوا ولا ساعدوا ولا أشاروا له. ويدل على هذا حديث جابر السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرام وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، فإذا صاد المحرم فهو حرام ميتة، إذا صاد المحرم الصيد فهو ميتة بل أشد من الميتة تحرم عليه وعلى غيره، إذا صاد المحرم الصيد فهي ميتة تحرم عليه وعلى غيره، أما إذا صاده الحلال ففي تفصيل، إذا صاده الحلال فهو حلال للمحلين، أما المحرمون ففي تفصيل، فإن صاده لأجلهم فلا يجوز لهم أكل، وإذا صاده لأجلهم فإن كانوا أعانوه أو ساعدوه أو أشاروا إليه أو أمروه حرم عليه، وإن لم يحصل شيء من ذلك ولم يصل إليهم جاز لهم الأكل منه كما في قصة أبي قتادة، وهذا هو الجمع بين النصوص، وكما سيأتي في الرواية الأخرى تقييد هذه الشروط أنهم لم يأمروه ولم يشيروا إليه ولم يشيروا عليه ولم يساعدوه ولم يناولوه السوء ولم يصده لأجله، فإذا اكتملت هذه الشروط جاز ولا يكون حيا أيضا، فإن كان الصيد حيا فلا يقبله الحلال كما في قصة الصائم الثامن هذا له ثمارا فرده لأنه حي. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قري عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. نعم، لأنهم لم يشيروا ولم يعينوا ولم يساعدوا فلا يصل لأجلهم، هي طعمة حلال لهم، أما لو ساعدوه وشاروه وشاروا عليه ما حلال لهم، ولهذا سقط صوته قال ناولون قالوا ما نناولك، قال رمحه قالوا ما نناولك، ما نساعدك بشيء. نعم. وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ وحدثنا صالح بن مسمار. نعم يعني يطيب نفوسهم. في لفظ هل معكم مفاضلة؟ قالوا نعم. يطيب نفوسهم أنه حلال وأنه لا بأس به ما دام أنه لم يصده لهم ولم يساعده فهو حلال. نعم. وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم غيقة مكان. نعم. فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركته بتعهم وهو قائل السقيا. نعم هو قائل يعني مدرك القيلولة السقيا مكان أيضا قائل يعني سيقيل في المكان السقيا قائل قيلولة. نعم. فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك أنتظرهم فانتظرهم وإنهم خشوا فانتظرهم يعني اصبر حتى انتظرهم. نعم. فانتظرهم هكذا يحصل إيه كذا وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم. نعم الأولى انتظرهم والثانية فانتظرهم. نعم. فقلت يا رسول الله إني أصدت ومعي منه فاضلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم كلوا وهم محرمون. نعم هذا فيه بيان أن يكون المحرم إذا ضحك لا يعتبر إشارة فأنه يرى الصيد ثم يضحك ما يعتبر إعانة ولهذا ضحكوا ففطن أبو قتادة ولهذا باب الخلق باب إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال إذا ضحك المحرم لأنه يرى الصيد ما يعتبر هذا إعانة ثم تفطن من الضحك تفطن الحلال فقاتل ما يعتبر إعانة ولهذا لما أمرهم أن يسلموا له الصوت امتنعوا أو يشيروا عليه وهذا غير الإشارة بخلاف ما إذا أشار قالوا انظر الصيد هذا يعتبر إشارة هذا إعانة أو أعطوهم السوق أو ناولوه أو ساعدوه بشيء هذا من النصوص يفسر بعضها بعضا الروايات تفسر بعضها بعضا أما مجرد الضحك فلا أظن. اي نعم اذا لوى له ولا مملوء ويحرج الصيد لكم حلال بعد تصيده واصوله اذا لوى له ولهم مملوء فياكلوا. نعم. حدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا ابو عوانه عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه قال فصرف من اصحابي فيهم ابو قتاده فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. خرج من الحاجة هكذا. نعم صحيح. معتبر في يمكن غلب تكلم على الشيخ الحاجة معتبر في الحديبية في صلح الحديبية لكن غلب العمرة الحج أو أن العمرة الحج الأصغر خرج معتبر. نعم ما تكلم عليه. نعم ولا تعليق. نعم حديث قبل عام الحديبية خاص. نعم هو عام لكن كلمة حاجة يعني لأن العمر حج أصغر وإلا هو معتبر سماها حاجة لأن العمر حج صنع. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا خالفوا قال لهم خالفوا فقال خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. نعم. قال فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا أكلنا لحما

وفق من أثله وقال أثناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. طيب وفق يعني أقر على ذلك وأخبره بأنه وافق الصواب وأنه لا بأس بأكله، وهذا محمول على أنهم لم يعينوه ولم يشيروا ولم يصد لأجلهم. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبي قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق. مسلم رحمه الله ساق طرق الحديث طرق متعددة سوق في مكان واحد وجمع في مكان رحمه الله، تبين بهذه الروايات يضم بعضها إلى بعض وتبين الزيادات والشروط كلها تتبين من روايات متعددة، ويتبين قوة الحديث أيضا من طرق متعددة. نعم. وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول يقول أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. نعم. الرابع سيأتي الرابع الخامس هو العقرب. نعم. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية قال تقتل بصغر لها يعني إذلال لها وهي ذليلة. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة رضي الله عنه يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدية وهي الحدة. وهذه الخمس تقتل في الحل والحرم لأنها فواسق بسبب الفواسق، والفسق معناه هو الخروج عن الشيء، سميت فاسق لأنها خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء فحل قتلها في الحل وفي الحرم. وأصل الفسق الخروج، ومن فسقة الرطبة إذا خرجت فتحت، ومنه الفاسق سمى الفاسق هو العاصي الذي خرج على طاعة الله بعصيانه. فهذه الخمس تقف الحل والحرم لكونها مؤذية خرجت عن طريق غيرها بالإيذاء، فالفأرة تؤذي وتخرب الأشياء في البيت، والعقرب كذلك تلدغ، والحية تقرأ تلدغ، وكلب العقور كذلك يعقر الناس ويؤذيهم، والغراب يأكل السنبل الزرع وينقض الدبرة التي في ظهر البعير جرح يعيد الجرح من جديد فاسق. فهذه لما كانت فاسق لما خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء حلقت في الحل والحرم، ويلحق بذلك أيضا الحي والحدية أيضا كذلك، وهي طائر معروف ينزل ويأخذ يسرق مع بعض الأشياء من الأرض ويخطف اللحم وغيره، وكذلك أيضا جاء في بعضها السبع العادي، والحية كذلك في بعضها الحية وبعضها العقرب، ويقاس عليه كل مؤذي عقرب والفأرة والحدية، يقول حدا ويقول حدية فأرة والحية والعقرب والكلب العقور والحداء والغراب كلهم أولي هذه، ولهذا سبب فاسق لا حرمة لها في الحل والحرم. نعم. وقال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد

قلت نعم قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو تصدق بفرق أو تصدق بفرق بين ستة مساكين أو ينسك ما تيسر. نعم هذا كتاب عجرة فيه دليل على أن المحرم إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعله ولا يثم عليه لكن عليه الفدية. إذا احتاج إلى فعل محظور فإنه يفعل هذا المحظور ولو كان متعمدا لكن عليه الفدية ولا يأثم. أما من فعله لغير حاجة فإنه يأثم وعليه الفدية. والفدية بين الله تعالى قوله ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. هذا كعب بن عجرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه لأنه يؤذي هوى مرأسه القمح، أمره أن يحلق رأسه. وقال وأنزل الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام صيام ثلاثة أيام وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع يعني كيلو نصف، والثالث حشاة أو نسك ذبح حشاة مخير. فلا نذبح حشاة في مكة يوزعها أو يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من قوت البلد أو يصوم ثلاثة أيام. فإذا كان في رأسه جروح يحتاج إلى حلق الشعر للمداواة يحلق رأسه حتى يداوي الجروح وهو محرم ويصوم ثلاثة أيام أو يذبح حشاة أو يطعم ستة مساكين. وكذلك لو كان فيتحمل البرد يحتاج إلى أن يلبس الثوب ويلبس جبة أو فنيلة كما في هذه الأيام الحج في وقت البرد في هذه السنين فإذا احتاج إلى أو احتاج إلى تغطية رأسه ما يتحمل يغطي رأسه وعليه الفدية. يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام بصيام. يختار الأسهل عليه. في بعضها رواية النبي بدأ بالأسهل قال صوم ثلاثة أيام، ومن بعضها أنه قال ألا تجد نسكا أو بدأ بالشاة. المقصود أنهم خير. الله تعالى بين في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ففيدة من صيام أو صدقة أو نسك. ثم بين في السنة بين النبي أن الصيام ثلاثة أيام وبين الصدقة ستة مساكين وبين النسك ربع شاة. السنة بينت الآية. نعم نعم في أي وقت في أي وقت ما في الحج هذا في هذه التمتع، أما هذا في أي وقت في أي مكان. الذبح والإطعام في مكة إذا كان في مكة والصيام في أي مكان لا ما يزال ما يزال ما يزال. نعم نعم الآية مطلقة والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين له التتابع ظاهر أنه لا يزال التتابع، لكن الصوم التتابع كان أفضل ما تكلم عليه الشارع ظاهر السنة أنه لا يزال التتابع. لو كان واجب لبين له النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى ما قيد التتابع. ولما لما كان التتابع واجبا في كفارة اليمين قال جاء في السنة في بعض الكلاس في أيام متتابعات في قراءة ابن مسعود. نعم بينت السنة أنه لا بد يجزي في الأضحية. نعم قال وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال أيؤذيك هوام هذا؟ قال نعم. قال فاحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسكا. قال ابن أبي نجيح أو اذبح شاة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احرق رأسك ثم اذبح شاة نسك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. من كل مسكين نصف صاع يعني ثلاثة آصع. نعم وهذا هو الأصل في أن من فعل محظورا عليه الفدية هذا هو حديث كعب بن عجرة، هذا هو أصل في حلق الرأس. وقاس العلماء عليه بقية المحظورات، قاسوا عليه تقليم الأظفار إذا قلم الأظفار، قاسوا عليه الطيب، قاسوا عليه تغطية الرأس، قاسوا عليه لبس المخيط. أما الصيد فيختلف، الصيد جزاء الصيد لكل صيد جزاء مخصص. وأما عقد النكاح فليس فيه شيء، فعليه الإثم وليس عليه فدية. وأما الجماع ففيه تفصيل مباشرة مباشرة قبل التحلل أو بعدها فيه تفصيل. نعم، لكن الأشياء الخمسة هذه حلق الرأس، تقليم الأظفار، تغطية الرأس، ولبس المخيط والطيب حكمه واحد. إذا فعل واحدا منها متعمدا فإنه يأثم عليه فدية، ومحتاجا لا يأثم عليه فدية، وناسيا أو جاهلا فالصواب أنه ليس عليه. نعم موجود في الحرم، وإذا كان في الطريق في الطريق، إذا كان فعل هذا في الطريق قبل أن يصل الحرم في الطريق له أن يدفع في الطريق محظور. نعم ما يلزم إلا إذا كان في الحرم. نعم، إنما هذا في الهدي التمتع هدي وما نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاتا، فقلت لا، فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، قال صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قمل يعني أصابه القمل. نعم. فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ثم كانت للمسلمين عامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. نعم، هذا في دليل على المحرم إذا احتاج إلى الحجامة لا بأس في الرأس، وكونه يأخذ شعرات قليلة هذا معفو عنه من مكان الحجامة، لأنه ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم فدى. قال بعض الفقهاء إنه يفتي، وإن فدى من باب الاحتياط فلا حرج، لكنها شعرات قليلة يعفى عنها مكان الحجامة. أما قول الفقهاء إنه إذا أخذ ثلاث شعرات فإن عليه الفدية هذا اجتهاد لا يدل هذا النص على أنه لا ليس بواجب، اجتهاد في غير محله. الفقهاء يقولون إذا أخذ شعرة يطعم مسكين وشعرتين مسكين وثلاث شعرات يذبح شاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ومعلوم أن الحجام في رأسه وسط رأسه لا بد يأخذ شيء من الشعرات، وليس فيها أنه أطعم أو أنه فدى، فدل على أنه معفون عنه الشعرات اليسيرة، وإن فدى من باب الاحتياط فلا حرج. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل طرح. نعم، هذا الحنابلة يفرقون قول ضعيف. يقول ما فيه إتلاف فيه الفدية مثل حلق الرأس وتقليم الأظفار، وما ليس فيه إتلاف في تغطية الرأس والمخيط ما فيه فدية. هذا قول الحنابلة، هذا اجتهاد يعني، صواب أنه لا فرق بينها. نعم نعم، هي متعمد متعمد لكن شيء قد يستعرف معفو عنه الحال. نعم نعم، هذا هو الصواب. أما الناس يعفون عنه وجه. نعم، وفق الله لمن قصد.